بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الأخير هو اللقب 25 من الألقاب التي ذنب بها أو ذيل بها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإلغاز. وقلنا الإلغاز في اللغة من قولهم ألغز في الكلام إذا غطى مراده، واللغز هو التعمية في الكلام وإخفاء معناه، ويسمى رمزا، معايايا، ومحاجة، وعويصا، وملاح العصر. وضربنا على ذلك مثالا، فقلنا لو قال قائل: ما المراد بهذه الجمل أو بهذه الجملة؟ ذو خضوع راكع ساجد، ودمعه من خيفة جار، يواظب الخمس لأوقاتها، منقطع في خدمة الباري. فهذا اللغز المراد به هو القلم، والمراد بالخمس الإصبع وليس الصلوات. يواظب الخمس يعني يواظب الأصابع الخمس. وقوله منقطع في خدمة الباري أي من يبري القلم، من يبري القلم. هذا مثال للغاز. مثال آخر كقول الشاعر: ومضروبة، على أن ممكن أن تكون على أنها مجرورة برب المحذوفة، على كل: ومضروبة من غير ذنب أتت به، إذا ما هدى الله الأنام أضلتي. طيب، ما هو هذا الشيء الذي يضرب من غير ذنب أتى به؟ هذا لغز في الخيمة، المقصود به الخيمة، تضرب من غير ذنب أتت به، تضرب حتى تثبت في الأرض. طيب، وقال شاعر آخر ملغزا، قال: حروفه معدودة خمسة، إذا مضى حرف تبقى ثمان. ما هو الشيء الذي، ما هو الاسم الذي عبارة عن خمسة حروف وإذا مضى منه حرفان تبقى لك كلمة ثمان؟ ما هو هذا الاسم، هذا اللغز؟ الجواب هو كلمة عثمان. عثمان إذا مضى منه حرف واحد، عفوا ليس حرفان، إذا مضى منه حرف واحد وهو العين، إذا مضى منه حرف واحد وهو العين تبقى لك كلمة ثمان. ما هو هذا الاسم؟ عثمان. فعثمان إذا أزلت منه العين يبقى لك ثمان. هذا هو اللغز. طيب، 26 ما يسمى بالارتقاء، وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد، نحو لا أبالي كأن تقول مثلا: أنا لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان. طب لماذا لم تقل أنا لا أبالي بالسلطان ولا بالوزير؟ لماذا لم تعكس؟ هذا نقول له ارتقاء، وهو أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى. فمن أدنى؟ الوزير. ومن أعلى منه وأهيب وأقوى؟ السلطان. فتتدرج، تترقى، فتقول أنا لا أبالي بالمدير ولا الوزير ولا السلطان، هكذا ترتقي حتى تصل إلى الأعلى. قال: وإنما قيدنا بالوجه المراد، يعني الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد. لماذا قلنا في الوجه المراد؟ لأجل أن يخرج مثل قول الله عز وجل: ولا الملائكة المقربون، على قول الجمهور من تفضيل الرسل على الملائكة. إذ الوجه الذي أريد الترقي فيه على ما فسروه وهو عدم الولد الذي هو في الملائكة أشمل. وفي هذا رد على الزمخشري الذي استدل بالآية على تفضيل الملائكة على الرسل، وتمام الآية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني هنا نلاحظ أنه قدم المسيح في الذكر وثنى بالملائكة، وهنا وقفة وبحث طويل، وهو هل يعني الملائكة أفضل من صالحي البشر أم لا؟ يعني هل الملائكة أفضل من الرسل أم الرسل أفضل؟ هنا أشار هو إلى هذا البحث. طيب، 26 التنزيل. التنزيل عكس الترقي، وهو الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. واضح؟ مثل أن تقول: لا يعجز عن فعل هذا الأمير ولا الوزير. بدأت من الأعلى ثم انتقلت إلى الأدنى، هذا يقال له تنزيل، أو يقال له التنزل. واضح هذا عكس الترقي. 28 تأنيس، وهو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بمكروه. تريد أن تخبره بأمر محزن، قبل أن تخبره بهذا الأمر المحزن تقدم له مقدمة مؤنسة. مثلا مثال آخر: تريد أن تعاتبه على شيء، قبل أن تعاتبه تقدم له مقدمة مؤنسة ثم تعاتبه. كقولك لمن يخافك إذا سرق لك شيئا، تقول له: سامحك الله، لما فعلت ذلك، أو لما فعلت كذا. واضح؟ فقولك هنا سامحك الله هذا تأنيس، تريد أن تطمئنه، أن تهدي من روعه، ثم بعد ذلك عاتبته وقلت لما فعلت كذا، أي لما سرقته. وهذا مثال في القرآن الكريم، قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقوله عفى الله عنك هذا تأنيس، ثم عاتبه قائلا عليه الصلاة والسلام لما أذنت لهم، أي للمنافقين. والتأنيس هو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بمكروه. مثال آخر كقولك لمن مات منه ولد، تقول له إن الله قد قضى بالموت على كل أحد وأجزل الثواب لمن صبر، هذا كله تأنيس، ثم تخبره بالمكروه وتقول وإن ولدك قد مات. هذا لا شك أنه من الأدب ومن الحكمة ومن العقل. 29 ما يسمى بالإيماء. الإيماء هو الإشارة، وهو عند السكاكي الكناية القليلة الوسائط، يعني تصل إلى المقصود بسرعة، ليس هناك وسائط طويلة، دون خفاء في الملزوم، كقول البحتري في مدح محمد بن علي بن عيسى القمي الكاتب وآل طلحة محمد بن السائب بن مالك، يقول أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. يقول إن المجد، تخيل هو أن المجد عبارة عن إنسان، جاء هذا المجد الذي هو يشبه الإنسان وألقى رحله ومتاعه وكل شيء، ألقاه أين؟ في آل طلحة، فهو ملازم لهم ولا يتحول عنهم. ما معنى هذا؟ يعني آل طلحة قوم حازوا المجد والكرم. هذا على طريقة الاستعارة بالكناية كما هو ظاهر. ويلزم من هذه الاستعارة ماذا؟ لزم من ذلك كون موصوفه وهو آل طلحة لعدم وجدانه في غيرهم، أنه ملازم، المجد ملازم فيهم لا يذهب إلى غيرهم، بواسطة أنه صفة لابد من موصوف وهي ظاهرة. ثم المراد بقلة الوساط عدم كثرتها، فيصدق بالواحدة كما حصل هنا في البيت، وبعدم الواسطة مع الظهور كعريض القفا، لو تذكرونه تقدم معنا فلان عريض القفا، نعم، بناء على ظهوره عرفا. وقلنا فلان عريض القفا كناية عن غفلته، أنه يعني أحمق أو غافل. والبله هو سلامة القلب من أدوائها، ومنه حديث أكثر أهل الجنة البله، أكثر أهل الجنة البله، جمع أبله مثل حمر جمع أحمر. من هو الأبله؟ من سلم قلبه من أدواء القلوب، من العجب والكبر والحسد إلى آخره. هذا طبعا إن صح الحديث. طيب، فإن قلت ما الفرق بين التلويح والرمز والإيماء والإشارة؟ نقول التلويح ما كثرت وسائطه، ما أي كناية كثرت وسائطها. طيب، مثل فلان كثير الرماد، قلنا هذا فيه وسائط كثيرة، كثرة الرماد كناية عن كثرة الطبخ والحطب، كثرة الطبخ كناية عن كثرة الضيوف، كثرة الضيوف كناية عن كثرة الإكرام إلى آخره، أشياء طويلة حتى تصل إلى أنه كريم كما تقدم معنا في باب الكناية. بينما الرمز هو كناية قلت وسائطها مع خفاء في الملزوم، مثل عريض القفا، عريض الوسادة، كله كناية عن إيش؟ البلة. الإيماء كناية قلت وسائطها دون خفاء، مثل طويل النجاة، قلنا هذا كناية عن طول القامة. الإشارة مرادفة للإيماء كما ذكرناه آنفا. قال ويحتمل أن يريد بالإشارة نوع من أنواع البديع يسمى بها وهو الأولى، وذلك النوع هو ذكر معان جمة في لفظ قليل، كقوله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر. قال كثير من علماء التفسير والبلاغة قالوا إن هذه الآية هي يعني إن لم تكن أبلغ فهي من أبلغ الآيات في القرآن الكريم، هذه الآية التي في سورة هود. راجع كلام الزمخشري فيها، وراجع كلام ابن عاشور في تفسيره على هذه الآية، وراجع يعني ما كتبه علماء البلاغة حول هذه الآية، سترى كيف أن هذه الآية من أعظم الآيات، والقرآن كله عظيم. فهذه الآية تتضمن انقطاع المطر ومادة الماء من الأرض وذهاب ما على وجه الأرض منه، وهذا في الحقيقة مع إيجاز القصر، وسموه إشارة إلى كونه من البديع كما أشرنا إليه. طيب، ننتقل إلى 30 وهو حسن البيان، أي كشف المعنى وإيضاحه بسهولة، وهذا يكون إما بالإيجاز أو بإطناب أو مساواة، هذا كله تقدم، كله تقدم. ويحتمل أن يريد به نوعا سماه بعضهم التفسير وبعضهم سماه التبيين، وهو أن يكون في أول كلام إجمال ما فيؤتى بعده بما يبينه، قد تقدم معنا ما يشبهه مثل مثل هلوعا. طيب هذا فيه إجمال ثم فسره. طيب كأن تقول غيث وليث ثم تقول فغيث حين تسأله عرفا وليث إذا الهيجاء برغام، فقد فسر وجه كونه غيثا ووجه كونه ليثا بما وضعه. الحادي والثلاثون شيء يسمى بالرصف بسكون الصاد، وهو وضع كل كلمة في موضع يناسبها معنا ولفظا ووجها، ولا يتم ذلك على أكمل حال إلا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا النوع بالمبالغة، وقد تقدم معنا في الضرب المعنوي. ولا يتفطن إليه إلا ذكي يتصفح وجوه التراكيب ويتفطن دقائقها. تأمل مثلا في سورة الكوثر، تأمل في سورة الكوثر، ويعني وقد كتبت بحثا قديما في بيان وجوه الإعجاز في سورة الكوثر، يعني لماذا، يعني هل يمكن أن تكون سورة الكوثر على قصرها معجزة؟ نعم ممكن، بل هي كذلك، وكتبت فيها بحثا ونشرته على الشبكة. ومثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لفظ قليل لكن فيه معاني كثيرة ومعجزة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني قصي يا بني هاشم يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير وساعة الموعد، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا رجلا واحدا وهو ثقة. إذن هذا هو الرصف. الثاني والثلاثون المراجعة، وهي حكاية التقاول والتحاور بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ، يعني أن تحكي حوارا بين طرفين، وهذا كثير جدا في القرآن، مثل الحوار الذي بين الرسل وأقوامهم، بين قوم نوح وبين نوح وقومه، بين موسى وقومه، بين يعني هود وقومه، كثيرها جدا، مثل الحوار الذي بين فرعون وموسى، قال فرعون وما رب العالمين فأجابه إلى قوله الصادقين، هذا كله يقال له مراجعة. وهو يأتي أيضا في الشعر كقول أبي نواس قال كلا قلت مهلا، قال قل لي قلت فاسمع، قال صفه قلت يعطي، قال صفني قلت تمنع. لاحظوا محاورة بين اثنين، قال وقلت قال وقلت، هذا كثير في القرآن وأيضا موجود في الشعر. وقبل هذين البيتين يقول قال لي يوما سليمان وبعض القول أشنع، قال صفني وعليا أينا أتقى وأنفع إلى آخره. مثال آخر في القرآن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. حوار فيه ثلاث مراجعات، جماعة الخبر نعم إني جاعلك للناس إماما هذا خبر، والطلب نعم قال ومن ذريتي يعني وجعل من ذريتي كذلك هذا طلب، وفيه الإثبات وهو إني جاعلك، وفيه النفي لا ينال، وفيه التأكيد إني، وفيه الحذف لأنه قال قال ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي أيضا إماما، وفيه البشارة لأنه قال إني جاعلك للناس إماما، وفيه النذارة في قوله لا ينال عهدي الظالمين، وفيه الوعد في أول الآية، وفيه الوعيد في آخر الآية. سبحان الله، هذا كله في يعني جملة واحدة أو في يعني آية واحدة. الثالث والثلاثون حسن التخلص، حسن التخلص هو ملائمة الخروج من فن من الكلام إلى فن آخر، تريد أن تنتقل من موضوع إلى موضوع فتتخلص بأحسن طريقة وبذكاء، ويسمى براءة المخلص أو نعم براءة المخلص أو المخلص نعم يعني راجعوا، كقول زهير بن أبي سلمى يقول إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هريم. إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هريم. وقوله في البيت بلا منازعة هذا حشو كمل به البيت. بهذا نكون قد أتينا نعم قد أتينا على الألقاب التي ذنب بها الناظم. بقي معنا فصل أخير قصير جدا ثم الخاتمة. قال فصل فيما لا يعد كذبا. قال الشارح لم أرى من البلاغيين من عقد فصلا لهذه المسألة. وهذا يدل على ظهور أثر العلم الشرعي على الناظم، لأنه قال فصل فيما لا يعد كذبا، لأنه هو قلق من موضوع نسبة الكذب إلى الإنسان حتى لا يأثم، وهذا يدل على تأثره، أو هو عالم شرعي يعني. قال الناظم وليس في الإهام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم من كذب، وفي المزاح قد لزب بحيث لا مندوحة عن الكذب. ليس في الإهام، أي ليس في مصطلح الإهام الذي تقدم معنا، ولا في مصطلح ولقب وفن التهكم، ولا في التغالي، نعم ولا التغالي بسوى المحرم، هذا استثناء، ثم قال من كذب. يعني هذه الأمور الإهام والتهكم والتغالي ليس فيها كذب. طيب، المراد بالتغالي الغلو والمبالغة في الشيء، وقولهم من كذب من زائدة، والكذب هذا اسم ليس مؤخر، يعني ليس كذب أي ليس الكذب موجودا في الإهام والتهكم والتغالي. والإهام تقدم معنا وهو التورية، أن يكون اللفظ له معنيان قريب وبعيد، وأنت تريد البعيد. طيب، مثل حبيب. طيب، مثلنا عليه أكثر مرة. التهكم دق إنك أنت العزيز الكريم. التغالي هو الغلو والمبالغة في وصف الشيء. طيب، هذه المصطلحات الثلاثة، لا تعد كذبا. بالنسبة للتورية والتهكم واضح، بالنسبة للتغالي نشترط فيه ما لم يكن محرما أو كفرا، كوصف الأمير بأنه غلب أهل السماء. لو جاء شاعر ووصف الأمير بأنه غلب أهل السماء، هذا غلو لكنه محرم، فهو كذب، فإنه حرام لكونه كذبا بحتا. وكمن يصفه بأنه عارض قدرة الله تعالى بقوته، فهذا كفر وشرك. إذن يريد أن يقول الناظم ليس كذب في الإهام، الإهام ليس كذبا الذي هو التورية، ولا نعم ولا في التغالي، ولا في الغلو والمبالغة في وصف شيء بغير محرم. والحاصل أنه ليس في التورية كذب، لأنها من المعاريض التي تغني عن الكذب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح بقصد التورية، كما روي أن عجوزا جاءته صلى الله عليه وسلم، هذا الآن مثال التورية، فقالت يا رسول الله ادعو لي أن يدخلني الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، فأخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول في كتابه إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم، هذه تورية، فهو ليس كذبا، فقال لها يعني الجنة تدخلها عجوز، وهي فهمت أن هي لن تدخل، فقال لها لا، لن تدخلها وأنت عجوز، ستكونين شابة. وعن أنس أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استحمل يعني طلب منه أن يحمله على دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة صغير، كيف يحمل عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني هو ولد لكنه لا يلزم منه أن يكون صغيرا، بل هي ناقة. وليس أيضا في التهكم كذب لوقوعه في القرآن في مواضع كثيرة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أنه ليس في الواقع، هو ليس عزيزا كريم وإنما تهكم به. طيب، هذا لا يعد كذبا، لماذا؟ لأنه وقع في القرآن، والقرآن أصدق الحديث، أصدق حديث وأصح حديث، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى فبشره بعذاب أليم، البشارة لا تكون في الأمور المؤلمة، هذا تهكم، لأن إخراج الشيء في صورة ضده مع قرينة الاستهزاء أبلغ في الدلالة على المقصود، فخبره مطابق للواقع قطعا، ولأنه مما صورته الكذب وليس منه. طيب، انتهينا إذن من التورية وانتهينا من التهكم، ننتقل الثالث وهو التغالي. قلنا التغالي هو الغلو في وصف الشيء، المبالغة في وصف الشيء، هذا لا يعد كذبا بشرط أن لا يكون فيه شيء محرم. نعم، قال بغير محرم، مدحا كان أو ذما كذب، إذا قصد المبالغة فهذا لا يعد، نعم لا يعد كذبا. كان تقول زيد أصدق من في الأرض، هذا مبالغة وغلو، أو أكذب من فيها، إذا قصد المبالغة في وصفه بالصدق أو بالكذب. طيب، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لا يعد كذبا، لأنها على طريقة الغلو والمبالغة. أما إذا كان غلو في وصفه يوصل إلى حرام أو إلى شرك بالله فهذا لا يجوز، كأن تقول الأمير يغلب أهل السماء أو أنه يغلب قدرة الله عز وجل عياذا بالله، هذا حرام وشرك وكفر وكذب. ومن الغلو المحرم قول المتنبي لو كان، نعم يقول لو كان صادف رأس عازر عازر سيفه، لو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا موسى، لو كان لج البحر مثل يمينه من شق حتى جاز فيه موسى. قال العكبري في شرحه على ديوان المتنبي قال هذا من الإفراط الذي لا يحتاج إليه، نعوذ بالله منه، نعم لأنه فيه تعرض للأنبياء، مبالغة وغلو مس جناب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقول المتنبي أيضا كأني دحوت الأرض من خبرتي، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي، وهذا من الغلو والإفراط والجهل. نعم لكن أنا لا أرى أن هذا محرم صراحة، البيت الإسكندر هذا لا أرى أنه محرم لكنه مبالغة. ومنه قول ابن النبي غزال أراد الله إطفاء فتنة بعارضه فاستأنفت فتنة أخرى، فهذا كله معدود من الكفر عز بالله، يعني كأن إرادة هذا غلبت إرادة الله، الله عز وجل أراد إطفاء الفتنة فاستأنفت فتنة أخرى، هذا مبالغة وكفر، هذا معدود من الكفر لا من المبالغة المحمودة. وإنما المزاح بالكذب من غير تورية أو تهكم فمحرم قطعا، لأن العبث لا يبيح محرما، وإلى هذا شر الناظم بقوله وفي المزاح قد لزب، لزب من باب فرحة، فرحة يفرح، لزب يلزب بمعنى لزم، ضربة لازب يعني ضربة لازم، ولا يحسبون الشر لا خير بعده، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي يعني ملازم. ونعم والمعنى ولزم قصد ما ذكر من التورية والسخرية في المزاح، حيث لا مندوحة ولا منجا ولا ملجأ ولا مهرب ولا سعة ولا غنى عن الكذب، لئلا يكون ذلك المزاح كذبا وحراما. قال ولزم ارتكاب ما ذكر، يعني ماذا يرتكب المتكلم التورية والسخرية والتهكم إلى غير ذلك، وقصده إذا أراد المزاح قال لتكون له مندوحة وسلامة عن الكذب، لأن المزاح العاري عن الكذب هو الحلال، وقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح في بعض الأحيان كما مازح العجوز قبل قليل. نعم فهذه التورية فيها مندوحة وفيها اجتناب للكذب. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول إلا حقا، قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله، فقال إني لا أقول إلا حقا، يعني أنا أمزح وأداعب لكن لا أكذب. لزب قلنا معناها لزمة، مندوحة يعني محيص متسع مخرج ملجأ مهرب، ليس هناك مندوحة الكذب، يعني ليس هناك متسع، ليس هناك طريق أستطيع فيها نتجنب الكذب إلا هذا. تذكرون هذا البيت ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث كان، فإن إتباع الإكرام للجار حيث كان بعد ارتحاله محال عادة إذ لم يقع مبالغة. طيب تذكرون هذا البيت وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، فخوف النطف هذا مستحيل عقلا وعادة، هذا من الغلو والتغالي والمبالغة. هنا الشارح يبدو أن يعني الشراح مختلفون في هذا، وهو أن اشتراط عدم وجود المحرم ليس فقط راجع إلى اللقب الثالث وهو التغالي، بل يعود إلى اللقب الثلاثة وهي التورية والتهكم والمبالغة، كلها نشترط فيها عدم وجود شيء محرم. قال أما التغالي والإغراق فربما يسهم الحكم فيه على بحث فيهما لإطباق أهل الفن في استعمالهما، لأن القصد فيهما المبالغة وهي جائزة، فقد قال صلى الله عليه وسلم أما فلان، هذا في الصحيحين، أما فلان فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، قالوا هو كناية عن كثرة أسفاره، وقيل هو كناية عن كثرة ضربه للنساء، سواء هذا أو هذا، هل هو حقيقة العصا على عاتقه دائما لا تنزل؟ لا، وإنما هذا يعني أسلوب من أساليب العرب، وهذا يعني نوع من المبالغة وهو محمود هنا ومقبول. إذن الخلاصة يا شباب، التورية والتحكم والمبالغة لا تعد من قبيل الكذب إلا إذا تضمنت محرما أو شركا أو كفرا، فحينئذ تكون كذبا ومحرما. هذا الخلاصة. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة. الخاتمة في اللغة العربية هو آخر الشيء وما يختم به ويكمل، وآخر العمر. أحسن الله ختامنا على كلمة التوحيد وعمل الطاعات المخلصة لوجه الكريم. أما اصطلاحا ما معنى خاتمة عند اصطلاح العلماء؟ اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل أو مسألة لها مبدأ ونهاية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك أو براعة استهلال، والحسن في تخلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل خطاب، ومن سمات الحسن في الختام إرداف بمشعر التمام. أشار الناظم إلى موضعين ينبغي المتكلم أن يتأنق ويزين بهما، أن يتأنق يعني أن يحسن وأن يجمل وأن يعتني بهذا المقام. طيب، مقام الابتداء، ابتداء الكلام، ابتداء الخطبة، ابتداء المحاضرة، ابتداء الكتاب، هذا مقام الابتداء جدا مهم لأنه هو أول ما يطرق سمع السامع. والمقام الآخر هو الختام، عندما تريد أن تختم المحاضرة أو الخطبة أو الكلمة أو الدرس ينبغي أن تعتني أيضا بالختام. طيب، وتقدم معنا شيء وهو مهم أيضا وهو الانتقال. طيب، وسيذكره هنا أيضا الانتقال، يعني يجب عليك أن تعتني ب حسن الانتقال من موضوع إلى موضوع. إذا أردت أن تختم هذا الموضوع وتدخل في موضوع آخر في نفس المحاضرة فعليك أن تعتني بهذا أيضا وتتفنن في الانتقال. طيب، هذا الذي سنتكلم عنه، هذه الأمور الثلاثة: الابتداء والانتقال والختام. قال: وينبغي لصاحب الكلام سواء كان شاعرا أو ناثرا تأنق، أي اختيار الكلام الحسن، ينبغي له أن يتأنق يعني أن يأتي بالكلام المنتطق أو المنتطق أي المعجب. يقال تأنق في الروضة إذا اختار الأحسن في اختطاف أزهارها. متى يجب عليه أن يتأنق وأن يبدع؟ في موضعين. قال: في البدء والختام. في البدء والختام لماذا؟ لأن الابتداء أول ما يسمع من الكلام، فإذا كان معجبا أعان على الإقبال على ما بعده، وإلا مجه السمع ومج ما يرد بعده ولو كان حسنا. أحيانا قد لا توفق المقدمة لكن موضوع المحاضرة جميل جدا، لكن لأن مقدمتك ضعيفة يعرض الناس عنك لذهاب الوهم ونظره إلى أن يكون الكلام على نمط واحد، لأن الناس يظنون أن مدام المقدمة سيئة إذا المحاضرة كلها سيئة. والاختتام آخر المقصود، فإذا كان حسنا لذيذا أنست لذته ما سبقه من هجنة. أحيانا أنت قد تسيء في المقدمة وفي وسط المحاضرة، لكن إذا أبدعت في الختام حسن الختام ينسي السامعين ما حصل من خطأ في المحاضرة، فكان أهلا للقبول. وكذلك أقول في القصيدة: فكان أهلا للقبول والمدح. وإلى هذا أشار بقوله: فحسن الابتداء أول الكلام وحسن الاختتام آخر المرامي. هذا البيت موجود في النسخة التي عليها شرح عين قاف. طيب، قال: فالابتداء الحسن كالطعام الحلو يبتدأ به ليحرص الآكل على ما بعده لتوهم وجود مثل حلاوته بعد. أنت تخيل أنت عندك ضيوف، فقبل أن تحضر العشاء أو الغداء ماذا تفعل؟ تعطيهم بعض المقبلات أو الحلويات أو صح ولا؟ فإذا كانت المقبلات والحلويات التي تضعها قبل العشاء أو الغداء لذيذة، ماذا سيقول الناس الضيوف؟ قال: مدام هذا لذيذ إذن أكيد الوجبة الرئيسية ستكون لذيذة. والاختتام الحسن كالطعام الحلو يختم به الآكل لتنسي به مرارة ما قبله، والقبيح فيهما كالمر من الطعام فيهما، فهو يفيد العكس. أحيانا قد تكون الوجبة الرئيسية سيئة فتأتي بعده بما ينسي الآكلين ما حصل. طيب، إذن كل متكلم يحتاج لهذا، من شاعر أو خطيب أو كاتب ينبغي أن يعتني بالابتداء وبالختام. بمطلع، الباء هنا سابية متعلقة بتأنق، يعني تزين الابتداء بسبب إرادة مطلع حسن في الابتداء. والمراد حسنه حسنه حسنا زائدا. طيب وحسن القال، حسن القال أي أن يكون اللفظ في غاية البعد عن التنافر والثقل. وسبك أي وحسن سبك، وهذا يحصل بكون اللفظ في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس. طيب بأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة، وبأن تكون المعاني مناسبة لألفاظها. براعة يعني مع براعة، أو براعة يعني مع براعة. طيب نريد مثالا، نريد مثالا على حسن الابتداء، حسن الابتداء. قال ومن عذوبة المطلع وجود مطلع يعني ابتداء الكلام، قصيدة، خطبة، أي شيء، وجودته قول امرؤ القيس في تذكار الأحبة والمنازل. فلما قال في أول القصيدة قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. طيب هذا البيت يعني من أحسن المطالع الشعرية، وكم وقف العلماء عند هذا البيت وأكثر من الكلام أهل. وكقول أشجع السلمي في وصف الدار بتهنئة قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام. ومن محاسن الابتداء براعة الاستهلال، وتسمى بالإلماع من قولهم من ألمع الرباعي، بمعنى صير الشيء لامعا، ثم استعمل في براعة الاستهلال. براعة الاستهلال درسناها في متن المعاني معروفة يرد ذكرها كثيرا، وهي أن يقدم في أول الكلام ما يكون إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله. واضح؟ فأنت مثلا موضوع الخطبة هو عن القوة مثلا، فتقول الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. واضح؟ هذا الآن مقدمة، ما دخلتنا الآن في الموضوع، لكن ماذا يفهم السامع من هذه المقدمة؟ أن موضوع الخطبة سيكون عن القوة. واضح؟ مثلا موضوع خطبتك عن الرحمة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واسع الرحمة والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه الرحماء، فهذا الكلام يشعر بأن موضوع الخطبة سيكون عن الرحمة. وهكذا يفعل الشعراء، وهكذا أيضا قبل الشعراء كان يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المتكلمين والفصحاء والبلغاء، وهو أيضا موجود بكثرة في القرآن. فلو تأملت في أوائل السور لوجدت أنها تشير إلى الموضوع. فأول آية في سورة النساء يا أيها الناس إنا خلقناكم من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب وجعل منها زوجها، من زوج آدم؟ حواء، يعني امرأة، يعني نساء. طيب سورة اسمها سورة النساء، والسورة تتضمن كثيرا من أحكام النساء، فهذا فيه براعة استهلال، وهو كثير في القرآن. مثاله كقول محمد بن عبد الله الخازن يهنئ الصاحب العباد بمولود لبنته فقال بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعد. نعم، فقوله بشرى هنا واضح أنه يبشره يهنئه، فيه براعة استهلال. وقولي أبي الفرج الساوي يرثي فخر الدين البويهي في المرثية هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. فهذه المقدمة تشعر بأن موضوع الخطبة سيكون أمرا محسنا، وهو الرثاء هذا الميت. ومنه مطلع سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، فإن مطلعها تضمنت ما سيقت لأجله وهو الأحكام، وعليه أوائل أكثر تصانيف العلماء فيها براعة استهلال. لو تتأمل أكثر تصانيف العلماء فيها براعة استهلال، مثلا هذه المنظومة التي ندرسها نحن الآن جوهر المكنون، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشادي، هذا براعة استهلال، لأن كلمة بديع يقصد بها الله عز وجل، البديع هنا الله عز وجل، لكن في نفس الوقت أو في الوقت نفسه يشير إلى علم البديع، أن هذا الكتاب سيكون في علم البلاغة الذي من ضمنه البديع. صح ولا لا؟ براعة استهلال كثير هذا في كتب أهل العلم. قال ومن محاسن الابتداء صفة الانتقال من المطلع إلى المقصود، يعني كيف تنتقل من المقدمة إلى صلب الموضوع. قال وهو ثلاثة أقسام، أحدها التخلص وهو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما. الثاني الاقتضاب وهو الانتقال إلى ما لا يلائمه، يعني تنتقل لموضوع آخر دون مناسبة. وهذا يقولون هذه طريقة العرب الأوائل القدامى، وهو مستغرب عند المتأخرين، لكن عند العرب الأوائل ليس مستغربا، بل هو من قوة الكلام. الثالث فصل الخطاب، وهو متوسط بينهما، وهو الانتقال إلى ما يقرب من التخلص بأن يشوبه شيء من الملاعمة، وعده بعضهم قسما من الاقتضاب. ومنه قولهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يقولون: أما بعد فإنه كذا وكذا. لو تقرأ في شروحات العلماء والحواشي دائما يقولون عند أما بعد، نعم، أسلوب يؤتى به للانتقال من موضوع إلى آخر، كما يقول مثلا البهوتي في مقدمة شرحه على زاد المستقنع. طيب، أنها وقال أيضا أنها هي فصل الخطاب في الآية الكريمة في سورة الصاد. طيب، عموما، فأما بعد ما الهدف منها؟ لماذا نأتي بها نحن في كلامنا؟ حتى ننتقل من المقدمة إلى المقصود. فهو انتقال مجرد عن رعاية الملائمة، لكن لم يؤت به فجأة، بل جيء بما يدل على التعلق والارتباط فأشبه التخلص بذلك. ولم يذكر الناظم كأصله حسن المطلب، وهو أيضا مما يستحسن رعايته في الكلام البليغ، وهو أن يخرج أو أن يخرج إلى غرضه بعد الشروع في الكلام بتقديم موصله إليه، كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه قدم الوسيلة التي هي العبادة على المطلوب الذي هو الاستعانة، لأنه أسرع إلى الظفر به، كما يفعل ذلك عند الحضور إلى الملوك والكبراء. طيب، ومن سمات الحسن في الكلام في الختام، ومن سمات الحسن في الختام، يقول هذا البيت: لا حاجة لهذا البيت على ما قررناه، وهو محذوف من النسخة التي كتب عليها الناظم. طيب، وفي نسخة: وحسن الفالي، حسن الفالي أي الفأل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن فيه حسن الظن بالله عز وجل. والبراعة: من برع الرجل براعة إذا فاق غيره في علم أو غيره. الاستهلال هو رفع الصوت، وأصله شدة انصباب السحاب، شدة انصباب السحاب، كما يحصل الآن. أنا أسجل لكم الآن هذا الدرس، و وفوق السحاب تصب علينا المطر صبا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، بعد أن فرغنا من صلاة الجمعة بحمد الله تعالى كان المطر شديدا، فنحمد الله عز وجل على هذه الأمطار، أمطار الخير التي تصب على بلادنا هذه الأيام، نسأل الله يجعلها أمطار رحمة وخير وبركة. انهل السحاب واستهل، يعني اشتد انصبابه، أو من قولهم: تهلل البرق إذا لمع، وتهلل الوجه انبسط، وسمي القمر هلالا لرفع الصوت عند رؤيته. طيب، أما الاقتضاب فهو الاقتطاع والارتجال. وفصل الخطاب هو ما يفصل به بين كلامين. والآية الكريمة في حق داود: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، اختلف المفسرون في معناها. قيل معناه أن داود هو أول من قال أما بعد، هذا رأي عند بعض العلماء، وقيل غير ذلك. قال: وقد أجمع فحول البيان على أنه أما بعد، يعني أن المراد بفصل الخطاب هو أما بعد. طيب، لكن في الآية الكريمة في خلاف، في الآية الكريمة في خلاف، لكن مصطلح فصل الخطاب عند البيانين المقصود به أما بعد. ومنه ما يكون بلفظ هذا، أحيانا نستعمل هذا للانتقال، كقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وكذا وكذا، هذا وقد تقدم معنا كذا وكذا، هذا وقد ذكر فلان، وهذا يستعمله العلماء كثيرا، وهي موجودة يعني في القرآن الكريم كما رأيتم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، تكررت في هذا الموضع في هذا السياق أكثر مرة. فهو اقتضاب يقرب التخلص. طيب، إلى أن قال: طيب، ثم قال: ومن سمات الحسن في الختام، أي من محاسن الكلام ختمه بما يؤذن بانتهائه. هذا يدل على قوتك في الكلام وفصاحتك، أن تختم كلامك بشيء يشعر بأنك ستختم، يشعر، كما تفعل في المقدمة، أنت تأتي بكلام في المقدمة يشعر بإيش؟ بمضمون وموضوع الخطبة، صح؟ طيب، مما يجب عليك أو مما ينبغي على الخطيب أو المتكلم أو الشاعر أن يراعيه، هو أنه إذا أراد أن يختم لا تكون الخاتم هكذا فجأة، وصاعقة وصادمة ويقول يلا انتهى الدرس، لا، يجب أن تشير إلى أن الدرس ينتهي. طيب، فتأتي بكلام يشعر بأنه سينتهي المقام، مثل قال كقول الشعر: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل، وهذا دعاء للبرية شامل. ومعلوم أن يعني جرت العادة أن الكلام يختم بالدعاء، فذكره هنا للدعاء إشارة إلى أنه سيختم القصيدة، بحيث لا يبقى للنفس بعده تشوف لما يقال. وجميع خواتم سور القرآن ينقطع تشوف النفس بتمامها. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، واقرأ آخر آيتين أو آخر ثلاث آيات، تأمل فيها جيدا، لو دققت فيها لوجدت أن الله عز وجل يشير إشارة إلى أنه سيختم السورة. ولما تقرأ ختام السورة في القرآن تجد نفسك قد شبعت، بمعنى أنك لا تتطلع، لا تقول طيب ماذا سيحصل بعد ذلك، ماذا سيكون، ماذا سيترتب، لا تنتظر نفسك شيء، بل تكون قد وصلت إلى التمام. نعم، تأمل في كثير من الصور في القرآن الكريم، مثلا في لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نعم، في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني واضح من أسلوب الآيات ومن سياق الكلام أنه سيختم، وهي فعلا خاتمة يعني عظيمة جدا. وذلك هو لم يمثل عليه هنا، قال لنا واضحة جدا في القرآن، قال: وذلك في غاية الظهور، فتدبرها تجد فيها العجب العجاب، تجد فيها العجب العجاب. مثال آخر، مثلا في آخر سورة النور، الله عز وجل يقول: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خاتمة واضحة ولا تتشوف النفس إلى شيء بعدها. وفي قوله هنا يرجعون، هذا يناسب الختام جدا، لأن مآل الإنسان وختامه هو الرجوع إلى الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب، يعني أنا الآن بين يدي المصحف وأفتح لكم بشكل عشوائي، انظروا مثلا في سورة القصص يا إخوان كيف ختمها الله عز وجل، قال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بالله عليكم، أليس هذا مناسبا للختام جدا؟ يعني كلام متناسق وواضح جدا على أنه سيختم ولا تتطلب النفس شيئا بعدها. في سورة العنكبوت ختم بقوله: وإن الله لمع المحسنين. وهكذا تدبر القرآن كله ستجدونه على هذه الطريقة. إذن بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل، أياما هو لأهله كالكهف. ما وجه الشبه بين الرجل الممدوح، بين هذا الرجل الممدوح بين الكهف؟ وجه الشبه هو في الإيواء إليه عند الضيق، كما أن الناس إذا ضاق عليهم الأمر أو إذا نزل مطر شديد كما يحصل الآن، نحن فرحون جدا من هذا المطر، المطر لا يأتي في بلادنا كثيرا، فإذا أراد الناس أن يحتموا فإنهم يدخلون الكهوف مثلا. كذلك أنت أيها الممدوح، الناس إذا ضاقت عليهم الأمور إنهم يحتمون إليك. وهذا دعاء للبرية شامل، أي إن هذا الدعاء ببقائك دعاء لجميع البرية، لأن كل الناس ينتفعون بك. فاحرص على أن تكون خاتمة كلامك واضحة وسلسة وسهلة ومسبوكة، ولا يكون فيها تعقيد، ولا يكون فيها لا تعقيد معنوي ولا لفظي، ولا يكون فيها تقعر، وإنما تكون واضحة. ومن سمات أي من علامات الحسن الموجب لأكملته في الختام، أي في ختام الكلام، إرداف، نعم، أي إتباعه، بمشعر التمام، أي أن يجعل مع حسن الختام ما يشعر بأن الكلام قد تم، بحيث لا يبقى للنفس تشوف لشيء آخر بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة، ثم صلاة الله طول الأمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار، مغرد المشتاق بالأسحار وخر ساجدا إلى الأذقان، يبغي وسيلة إلى الرحمن، تم بشهر الحجة الميمون تتميم نصف عاشر القرون. هذا تمام الجملة، هذا البيت أي الذي قبل هذا البيت هو تمام هذه المنظومة. نعم، هذا قولنا أي إرداف بمشعر التمام، أي متمم ونهاية الجملة المقصودة لنا التي قصدنا أن نجمعها في هذه المنظومة المباركة. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة أي قواعد وفنون البلاغة المحمودة، تلك البلاغة عند كل أحد، لأن بها يعرف المحمودة عند كل أحد. لماذا؟ لأن بها يعرف إعجاز القرآن المؤدي لتمام اليقين وذلك نهاية السعادة في الدنيا والآخرة. وسماها صنعة لأنها تتعلم وتكتسب بالاشتغال كاكتساب الصنائع، كما تتعلم أنت كيف تخيط الملابس وكيف يعني تصنع مثلا المصنوعات كلها، هذا تتعلم من أهلها، من النجارة ومن يعني ما شئت من الفنون كلها تتعلم. فكذلك هذا العلم صنعة يتعلم من أهله. والبلاغة هنا عبارة عن فني المعاني والبيان، فإطلاقها على البديع على سبيل التغريب، وإنما كانت محمودة لأن بها يطلع على أسرار كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصنعة يقال صنعة ويقال الصناعة، هي الحرفة، والعلوم الصناعية هي ذات الاصطلاح والترتيب المخصوص المتضمن ضم كل جنس إلى جنسه ووضع كل شيء بمحله. ثم نقول: ثم صلاة الله طول الأمد، والقصد من هذا التعبير هو التأبيد وليس التقييد، يعني صلاة باقية بقاء الأبد. والأمد وكذا الأبد ظرف يستغرق لما يستقبل من الزمان، على النبي المصطفى، المصطفى يعني المختار محمد الذي هو أعرف من أن يعرف عليه الصلاة والسلام، وصلاته أيضا على آله وهم أقاربه المؤمنون وصحبه. نعم، جمع صاحب على غير قياس بمعنى الصحابي، والصحابي معروف. الأخيار صفة لكل من الآل والصحب. ما غرد التغريد، وهو في اللغة العربية رفع الصوت وتطريبه، هذا هو التغريد. وقيل هو رفع الصوت بالبكاء من شدة الحزن المثير لاحتراق القلب. ما غرد أي ما صاح وناح المشتاق بالتغني والبكاء بالقرآن والأذكار بالأسحار، أي في أوان الأسحار. والمشتاق من الاشتياق، وهو كذا الشوق، شدة رغبة القلوب في لقاء المحبوب والاشتياق المشار إليه في النظم. يصح أن يراد به اشتياق المريدين، هذا على الطريقة الصوفية، إلى الله سبحانه وتعالى، ويصح أن يراد به اشتياق المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مؤمن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل وإلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. بالأسحار، الباء هنا بمعنى في، يعني في وقت الأسحار، وهو جمع سحر، وهو آخر الليل قبل الفجر أو الثلث الأخير، وقيل السدس الآخر من الليل. خص وقت الأسحار لما هو معلوم في فضلها في قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ولأن تغريد أهل الشوق بكاءهم فيه، أي في وقت الأسحار، أكثر من سائر الأوقات، هذا صحيح. وما خر المشتاق ساجدا لله تعالى إلى الأرض جانب الأذقان، أي خر ساجدا إلى ناحية الأذقان، وهو جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين اللذين تنبت عليهما الأسنان. يبغي هذا الخار الساجد، يبغي وسيلة، يبغي يعني يطلب وسيلة، يعني وصلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، إلى حصول الرضا الرحماني. ومراتب الخضوع في الصلاة ثلاثة: القيام ثم الركوع ثم السجود. طيب، يبغي أي يبغي ويطلب بذلك السجود التقرب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. بغى يبغي من باب رمى يرمي يعني طلب. قال تعالى بغى نعم، وهو فعل مشترك بين التعدي واللزوم، يستعمل تارة بمعنى التعدى، ومنه قوله تعالى بغى بعضنا على بعض يعني اعتدى بعضنا على بعض، هذا شيء آخر. فإن بغت إحداهما يعني اعتدت. طيب، الرحمن اسم من أعظم اسماء الله تعالى. تم أي هذا النظم بشهري يعني في شهري، في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة الميمون أي المبارك. لماذا هذا الشهر مبارك؟ لأن فيه الحج والعيد. تتميم أي متم. نصف عاشر القرون أي المتم نصف القرن العاشر، والقرن هو 100 سنة، والقرن العاشر هو 100 الأخيرة من الألف، ونصف القرن العاشر هو 50 سنة. والمعنى يقول الأخضري تم هذا النظم وكمل تأليفه أو كمل يجوز في آخر العام الأخير من 50 سنة التي هي نصف القرن الواحد، يعني تم في تاريخ 30 من الشهر 12 عام 950 للهجرة. واضح؟ أي تم في العام الذي تم به نصف عاشر القرون وهو مكمل 50، ونصف القرن هو آخر عام 50. وجاء في بعض النسخ هذا البيت أبياتها 91 أتت و200 عدها فقد ثبت، هذا في بيان عدد هذه المنظومة. بعضهم يقول هذا لعله نظمه بعض طلبة الناظم في عدد أبيات هذه المنظومة وليست من كلام الأخضري نفسه رحمة الله عليه. عاشر القرون، القرون جمع قرن، وما هو القرن؟ كم مدته؟ فيه خلاف عند العلماء على 11 قولا، ذكرتها بالتفصيل في ريش الطاووس. فبعضهم يقول يعني قيل 100 سنة، وهذا هو المشهور في عرف الناس وهو الذي قصده الناظم، وقيل القرن 120 سنة، وقيل من 10 إلى 120 سنة. أقوال كثيرة، أقوال كثيرة. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا على جمعه لهذا الشرح على هذه القصيدة، قال هذا آخر ما أردنا تسطيره من شرح هذه المنظومة المباركة، في الرابع من الثالث من الأول من الثالث من الثالث من 15 من الهجرة النبوية. نعم، يعني في تاريخ 24 شهر الأول عام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول بعضهم لا يخلو جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا ليس شعرا فيما أعلم، هم كتبوه على طريقة الشعر، لكن هو ليس شعرا، هو نثر فيما أعلم. قال السلف لا يخلو جسد من حسد، يعني لا يسلم الإنسان أحيانا من حسد. لكن ما الفرق بين اللئيم والكريم؟ الكريم يخفي هذا ولا يعمل بحسده ولا يتكلم بحسده، لا يعمل ولا يتكلم. أما اللئيم فهو الذي يبدي هذا الحسد، وكأن الشارح خاف من حسد الحساد على شرحه لهذه القصيدة لأنه أبدع فيها حقا. وقال الآخر إن الكريم الذي لا مال بيده مثل الشجاع الذي في كفه شلل، والمال مثل الحصى ما دام في يدنا فليس ينفع إلا حين ينتقل أو ينتقل. طيب، وأنا أقول إخواني الكرام أيضا خاتما هذا الدرس، فأنا أسجل لكم هذا الدرس في بلادنا في دولة قطر. في التاريخ اليوم هو 13 من جمادى الآخرة لعام 1444 للهجرة، وهو يوم الجمعة، وقد فرغنا قبل قليل كما قلت لكم من صلاة الجمعة. يوافق بالتاريخ الفرنجي اليوم 6 من شهر يناير لعام 2023. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة الصوتية، وقد أشبعنا فيها الكلام وأطلنا، فمن كانت همته ضعيفة يريد أن يكتفي بكتاب المتوسط في البلاغة ليكرره فهذه السلسلة الصوتية تكفي، ومن كانت همته عالية ويريد أن يتزود من البلاغة أكثر فلينتظر شرحنا إن شاء الله تعالى على تلخيص المفتاح، وهو سيكون ختام البلاغة لأنه يوازي الألفية في النحو. كما أن ختام النحو هو الألفية عندنا، فكذلك ختام البلاغة هو تلخيص المفتاح. فهذه السلسلة الصوتية هي للمتوسطين في البلاغة، لكن من كانت همته ضعيفة يريد أن يكتفي بهذه السلسلة الصوتية أو بهذا الكتاب الذي بين أيدينا الواقع في مجلدين فهو يكفيه. طيب، لمن كان ضعيف الهمة، أما من كان عالي الهمة وكلكم كذلك فيما حسبكم، طيب، فعليه أن ينتظر شرحنا إن شاء الله الذي سنتبعه لاحقا. على تلخيص المفتاح للقزويني بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. وأنا قد اجتهدت في التعليق على هذا الكتاب وعلى توضيح هذا العلم لكم. لا شك أن الأخطاء واردة, ولا سيما أن هذا الشرح شرح صوتي ليس مكتوبا. أنا لا أكتب الشرح وإنما أتكلم به, واللسان يخطئ كثيرا, فقد يعني أتكلم بشيء وأنا لا أقصده. وخصوصا كثير من الأبيات مثلا التي مرت معنا قد يغفلها الشارح من الضبط, فأنا اجتهد في ضبطها. طيب, لأنه يعني قد لا يتسع الوقت لأن أراجع جميع هذه الأبيات, لأن كما ترون يعني لا تكاد تخلص صفحة من بيت. فعلى كل حال أنا اجتهدت وحاولت أن يعني أقرب لكم هذا الشرح, فإن أصبت فمن الله عز وجل وهذا توفيق من الله عز وجل, وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه السلسلة الصوتية, على أن نراكم إن شاء الله وأن نكون معكم في كتاب آخر جديد. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.